البخاري وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت عنده لأخيه مظلمة من عرض أو شيء فليتحلله قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له حسنات أخذ من حسناته، وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه وطرح عليه. هذا أمر من نبي الله صلى الله عليه وسلم لكل واحد من المسلمين. إذا كان لأحد من إخوانه عنده مظلمة من انتهاك عرض أو غير ذلك، لأن كلمة أو شيء تشمل جميع أنواع المظالم، فليتحلل، فليحرص على قضى ما عليه، لأن يطلب منه العفو، وإن كان مال أعطاه إياه، وإن كان غير ذلك مكنه من أخذ حقه قبل أن يكون التقاضي في موقع لا يجد ما يقضي عن نفسه به، وإنما هي مقاضاة بأخذ الحاجة من الحسنات، أو تحميل صاحب المظلمة الظالم من سيئات المظلوم. والمقاضاة لا بد منها كما جاء في الحديث الصحيح الآخر: لتؤدن الحقوق يوم القيامة حتى يقتص للشاة الجلحة من الشاة القرناء. والحديث الآخر: ما تعدون مفلس فيكم، وقد مر على أسماعنا كثيرا. الإنسان إذا كان لأخيه حق عنده، إن كان الحق مالا فليبادر لأداء الحقوق، ليترك الاعتذار بالحياة إن كان أخذ حق أخيه ظلما أو اختلاسا وخيانة. فإن ما يحصل له من الخجل والتأذي لا يقاس بعذاب يوم القيامة. فإذا كان حق فليطلب من صاحبه أن يحله إذا أمكن، وليخبره بندمه وأسفه، وإن كان الحق مالا فليرده عليه قبل أن يطالب به في موقف لا يجد ما يرد. والمطالبة حاصلة، والعفو من الغرماء يوم القيامة متعذر، لأن كل إنسان لو استطاع أن يحمل أباه وأمه وزوجه وولده شيئا من سيئاته لفعل، ولكنه لا يجد من يحمل عنه، ولو وجد لطلب. وإنما يفر المرء في ذلك اليوم من أخيه وأمه وأبيه ومن كل أحد، ويتمنى أن يفتدي أهوال ذلك اليوم بكل ما يمكن لو قدر. فأنت أيها العبد في الدنيا قادر على الافتداء، أرجع الحقوق إلى أهلها وراجعهم واطلب إباحتهم، ولتكن شجاعا في الاعتذار والاعتراف، فإن الشجاعة في ذلك فيها منفعة عظيمة قبل ذلك اليوم الذي لا مال مع الإنسان من نقد أو غيره. من كانت لأخيه عنده مظلمة من عرض أو شيء فليتحلله قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. ما أكثر ما يقع الواحد منا في الحديث عن أخيه ويغتابه. وقد سئل نبي الهدى صلى الله عليه وسلم عن الغيبة ما هي؟ فقال عليه أفضل الصلاة والتسليم ذكرك أخاك بما يكره. فسأل الصحابة إذا كان في أخي ما أقول؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد بهت فقد اغتبت، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهت، أي كان الظلم أعظم والوقيعة أشد. فالذي يطلب النجاة لنفسه يحرص على قضاء الحقوق والتخلص من تبعاتها قبل أن يحال بينه وبين الاعتذار، قبل أن يغلق الباب ويطوى الكتاب، فلا يبقى إلا الجزاء والمقاضاة. وسيد البشر صلى الله عليه وسلم ما ترك أمرا ينبهنا لمصالحنا وينبهنا للحذر من الأضرار المحيطة بنا ويرشدنا إلى ما تحصل به النجاة من عذاب الله ويحصل به الفوز بمغفرة الله إلا وأوضح صلى الله عليه وسلم وحث الناس على العمل به، فهو الناصح الأمين. وقد وصفه ربه جل وعلا بأنه بالمؤمنين رؤوف رحيم، وهو عليه السلام أنصح الخليقة وأبرهم في كل قول وعمل والدال على كل خير والمحذر عن كل شر. فكن أيها المسلم متفقدا لأحوالك، نظرا في مجالسك، ما الذي كنت تعمرها به؟ وإذا وفق الإنسان لعقل متيقظ وبصيرة نافذة واستذكر ما مضى سوف يجد أعمالا كثيرة هو محتاج للتخفف منها، وهو الآن في حال يستطيع إذا الله وفقه أن يتخفف من أحمال مؤذية وأعمال مخيفة. والموفق من استبصر ونظر في عواقب أمره وحرص على سلامته من عذاب الله يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. التوبة فيما بين العبد وبين ربه، والاستحلال واستحلال المرء من أخوانه من قرابة وغيرهم إن كان أساء إليهم وظلمهم أو انتهك أعراضهم أو ظلمهم بأي مظلمة، فليستحلهم وليعتذر إليهم لعل الله أن يهيئ له الفكاك من أعمال تراكمت والخلاص من ذنوب تعاقبت. والموفق من وفقه الله. فكن متنبها أيها المسلم متيقظا من رجل أو امرأة لعل الله جل وعلا أن يمحو السيئات ويتجاوز عن الخطايا ويهيئ لكل واحد منا أسباب الخلاص من عذاب الله. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك بأسمائك وصفاتك وبأنك أنت الله الحي القيوم ذو الجلال والإكرام ألا تفرق جمعنا من مكاننا هذا يا إلهنا، إلا وقد غفرت ذنوبنا وأقلت عثراتنا ووفقتنا للتخلص من سائر سيئاتنا يا مجيب الدعاء. اللهم اعتقنا في مقامنا هذا جميعا من النار. اللهم اجعلنا وأمواتنا وقراباتنا وأحياءنا من عتقائك من النار يا ذا الجلال والإكرام. وعاملنا يا إلهنا بعفوك وإحسانك ولطفك وجودك. اللهم لا تكلنا إلى أعمالنا ولا تكلنا إلى أحد من خلقك، وتولنا يا إلهنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ألهم يا رشدنا واغفر لنا ذنوبنا وأصلح أحوالنا ومآلنا وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من طهرها وزكاها، أنت ربها ومولاها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم اهد ضال المسلمين، اللهم اهد ضال المسلمين في كل مكان، وأشبع جائعهم واكس عاريهم واشف مريضهم، وانتصف لمظلومهم واقهر عدوهم يا إلهنا ومولانا. اللهم أرنا في القريب العاجل أمة الإسلام وقد تنبهت لحاضرها ومستقبلها، وجدت في دعوة إليك ونصرة دينك، ورفعت علم الجهاد صادقة قائمة بأمرك يا حي يا قيوم. وأرنا في أعدائنا أعداء دينك من اليهود والنصارى ومن سائر أعدائك من الكفار، أرنا فيهم عجائب قدرتك وحصل لنزيد من العذاب والنكال. اليهود ومن يقف معهم ويعينهم ويسكت على باطلهم وظلمهم يا مجيب الدعاء. اللهم أرنا فيهم وفي أعدائك في جهة الشيشان وكشمير وسائر بلاد الإسلام التي يظلم فيها المسلمون ويذلون، اللهم أرنا في من يؤذيهم عجائب قدرتك. اللهم احفظ ولاة أمر المسلمين بالخير واهدهم سبل السلام، وانصر بهم الحق وانصر الحق بهم، واجعلهم يا إلهنا دعاة للفضيلة أنصارا لها أعداء للرضيلة يا حي يا قيوم. وخص يا إلهنا ومولانا من وليته أمر بلادنا هذا لمزيد من التوفيق والتسديد. اللهم أصلحه وأصلحنه بطانته وذريته وإخوانه وأعوانه، واجعله يا إلهنا هاديا مهديا. اللهم احفظ به أمن البلاد وأمن به سبلها وصن به حدودها وأنصر به الحق وأهله، وأعلي به يا إلهنا شأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكافره على ذلك بالتوفيق لكل خير وصده عن كل شر يا مجيب الدعاء. سبحانك لا إله إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكرا لكم سماحة الشيخ، بارك الله فيكم ونفع بعلمكم وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. يقول السائل، يقول: لقد أكرمني الله بصيام يومي الاثنين والخميس من كل أسبوع، وأريد السفر إلى الرياض إلى أبناء عمي، فهل لي أن أصوم؟ ولكني أخاف أن أقع في الرياء. لا تترك الصيام مخافة الرياء، فإن للشيطان مداخل، إذا لم يستطع أن يثني الإنسان عن العمل الصالح بالتثبيط أتاه من جهة العقيدة كأنه خائف على الإنسان أن يشرك، وإنما يريد أن يضله. فما كنت عليه من أعمال احرص عليها، فإن أحب العمل إلى الله جل وعلا أدومه، أي ما داوم عليه صاحبه. نعم. يقول السائل، يقول: إذا كنا مسافرين وأخرنا مع المغرب مع العشاء، ووصلنا المسجد ووجدناهم يصلون صلاة العشاء، هل نصلي معهم بنية المغرب أو نصلي المغرب وحدنا ثم ننتظم مع الجماعة في المسجد؟ بل صلوا المغرب وحدكم ثم ادخلوا مع الناس في صلاة العشاء. يقول السائل: ما حكم الاستماع إلى شعر الغزل؟ ليس بمحرم إلا إذا كان يدفع الإنسان للفواحش ويغريه بها، أما إذا لم يكن فيه إغراء بالشر فقد استمع إليه الصحابة رضي الله عنهم، وأنشد كعب بن زهير قصيدته عند النبي صلى الله عليه وسلم التي مطلعها بانت سعاد، استمع عبد الله بن عباس إلى قصيدة عمر بن أبي ربيعة وهي في كل أحوالها غزل. نعم. يقول: كنا في أبها فنختلف في اتجاه القبلة خاصة في المنتزهات التي لا يوجد فيها مساجد، ونجتهد ونسأل ونصلي، لكن مرة صلينا ثم جاء أحد من أهل البلد وسألناه واتضح أننا صلينا في غير اتجاه القبلة، وبعضنا أعادوا والبعض الآخر لم يعد الصلاة، فمن هو على صح على الحق؟ إذا جاءكم أحد يخبركم بأنكم إلى غير القبلة وذلك في الوقت فتعيدون الصلاة، لأن الاتجاه للقبلة شرط لصحة الصلاة لمن يعلمها، وعلى من لا يعلمها أن يسأل العارفين بها. وأما اجتهادكم وأنتم لا تعرفون المكان ولا تحسنون معرفة العلامات الدالة على جهة الكعبة فهذا اجتهاد لا وزن له. نعم. هل يجوز تزويج أو التزوج ممن يقول بخلق القرآن وينفي الرؤية؟ لا شك أن هؤلاء ليسوا كفارا خارجين من الملة، فإن السلف لم يكفروا المأمون والمعتصم ومن معه من خلفاء بني العباس الذين تأثروا بقول المعتزلة وضرب الإمام أحمد بين يدي المعتصم لما لم يقل إن القرآن مخلوق، وكان الإمام أحمد يدعو المعتصم لما اشتغل في إزالة ما تصرت يبس من أثر الجلد في ظهره وهو يشتغل به المعالج يقول اللهم اغفر للمعتصم، فسئل قال: لا أحب أن ألقى الله وبيني وبين أحد من آل رسول الله خصومة. نعم. يقول: أعمل في محل بيع الملابس النسائية ويرتاد إلي النساء بكثرة، ما حكم هذا العمل وبماذا تنصحني؟ وتتمة السؤال الأول: أنصح من يخطئ يخطب منه من يقول بخلق القرآن أو ينكر رؤية الله يوم القيامة وفي الجنة أن لا يزوجه، أنصحه أن لا يزوجه ابنته، فإنه يحملها على أن تنكر أمرا عظيما هاما في الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الرؤيا: أما إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر ليس بينكم وبينه سحاب. وفي حديث آخر قال: هل تضامون أو تضارون في رؤية البدر أي ليلة النصف ليس بينكم وبينه سحاب؟ قالوا: لا. قال: إنك لا تضارون في رؤية الله. ونص في أحاديث كثيرة على أن الله جل وعلا ينظر إليه المؤمنون، وفسر أهل العلم قول الله جل وعلا للذين أحسنوا الحسنى، ذكروا فسروا الحسنى أنها الجنة، وزيادة أنها نظر أهل الجنة إلى وجه الله جل وعلا. وأما كلام الله القرآن فإنه كلام الله، أكد ذلك النبي عليه الصلاة والسلام مرارا، والذين يقول ليس بكلام الله يقولون إن الله لا يتكلم، والله يقول: وكلم الله موسى تكليما وكلمه ربه. ولا حديث الكثيرة أقربها حديث عدي بن حاتم الذي مر في إحدى الليالي: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ما القيامة ليس بينه وبينه ترجمان. فالذي ينكر أن الله يكلم عباده ضال، لكن لا نقول إنه كافر كفر المشركين، وإنما هو ضال ضلال مبين. نعم. يقول: أعمل في محل الملابس النسائية فبماذا تنصحونني ويرتاد إلي النساء؟ أنصحك بأن تغض البصر وأن لا تمسك يد امرأة، وإذا جاءك المتبرجات أن تحرص على صرفهن ولا تأذن لهن لأنهن فتنة. ما نرى رجل لامرأة حسنة إلا وحركت في قلبه الشر، فكيف إذا كانت تأتي مرات ومرات وتسامم وتجادل وتماكس بالثمن، وربما اجتمع على ذلك لين وكلام وابتسامات، شر عظيم وبلاء وفتنة. كل ما استطعت أن تحذر من هذا فافعل. سائلة قدمت من مصر وجاءت للعمرة فجاءها الحيض ويستمر 5 أيام، وبعد ذلك ينزل بعض الإفرازات، فهل لها أن تؤدي العمرة علما قد بقي على سفرها 2 يوم؟ فكيف تؤدي العمرة وهل الإحرام يبطل بذلك؟ لا يبطل إن كانت اشترطت، فإن حان وقت سفرها وهي لا تزال في حال حيض تتحلل من الإحرام، وإن لم تكن اشترطت عليها أن تبقى. ولكن ينصحها الآن وقد بقي 2 أن تأخذ أدوية تمنع نزول الدم، فإذا امتنع امتناعا تاما اغتسلت وطافت وسعت وقصرت. يقول اعتمرت زوجتي ووالدها وأختها وعمتها، وعند الانتهاء من العمرة لم يقصروا نسيانا، وهذا من 4 سنوات، وقد توفي والدها، فما الحكم وهل عليهم شيء؟ إذا كنتم متيقنين ذلك أمر لا يتذكر إلا بعد 4 سنوات، أخشى أنهم قد فعلوا ولكن نسوا. فإذا كنتم متيقنين ذلك وأحببتم الاحتياط فهو أن يذبح كل واحد ذبيحة توزع في مكة، وإن كنت لا أراها واجبة لكن أرى أنها أولى من عدمها، فلعل في ذلك براءة الذمة. هذا إذا كنتم متيقنين أنه لم يتم حلق ولا تقصير. دفنت امرأة ومعها مصحف ووضع معها المصحف في القبر، هل هذا العمل صحيح؟ بل هذا العمل بدعة لا أصل له، ولم يكن الصحابة ولا التابعون لن يكونوا يدفنون مع الأموات شيئا من القرآن. توفيت امرأة وهي في طريقها إلى الحج، وسبق أن أدت فريضة الحج، هل تكتب لها حجة؟ إن شاء الله. حديث إن الله كتب الحسنات والسيئات يدل على ذلك، فإن فيه فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله حسنة تامة. هذه التي أتت للحج ثم قضى الله جل وعلا ألا تصل، أو للعمرة قضى ألا تصل فتوفيت في طريقها، فإنه يكتب لها عند الله جل وعلا كأنها أدت حجة. هل للمغرب سنة قبلية؟ يقول النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم في الحديث الصحيح: صلوا قبل المغرب 2 ركعة، صلوا قبل المغرب 2 ركعة، ثم قال في الكلمة الثالثة: صلوا قبل المغرب 2 ركعة لمن شاء، أي ليست واجبة وإنما هي صلاة مرغب فيها. ما حكم وضع السترة في المساجد التي يغلب على الظن أنه لا يمر أحد من أمامي؟ الأفضل أن يصلي الإنسان إلى سترة في أي موضع يكون. ما حكم من يبول واقفا، وهل كان النبي صلى الله عليه وسلم يبول واقفا؟ ثبت أنه بال واقفا صلى الله عليه وسلم في مكان يبدو أن الجلوس فيه صعب، فبال عليه أفضل الصلاة والتسليم واقفا. نادى أحد أصحابه وقال له مع الذي معه: قف. فوقف وراء النبي عليه الصلاة والسلام يستره، فبال عليه أفضل الصلاة والتسليم وهو واقف. والأفضل أن لا يبول الإنسان واقفا، فإن عامة أحوال النبي صلى الله عليه وسلم في قضاء حاجة البول أن يقضيه جالسا. يقول السائل يقول في صباح ثاني يوم من أيام التشريق كان هناك حاجز ومنع من الصعود على كبر الجمرات لرمي الجمار بعد الساعة 9 صباحا تقريبا سمح للحجيج بالرمي، وكان هناك أعداد هائلة ممن يرمون الجمرات وكنت من ضمنهم، وكنت شاكا في جواز الرمي قبل الزوال، لكنني كنت أعاني من حمى شديدة فرميت وصليت الظهر بالحرم وطفت الوداع وعدت إلى بلدي، هل علي فدية أو شيء؟ الصحيح أن وداعك هذا قبل حله، وأن رميك الجمار قبل حلها، وهذا هو الصحيح من كلام أهل العلم. فإن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يرمي في أيام التشريق إلا بعد الزوال، ولما سئل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كنا نتحين الزوال نتحرى الزوال أو نتحين الزوال لرمي الجمرات، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم، فأداء المناسك إنما تؤخذ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يحل الرمي في اليوم 12 والثالث عشر إلا بعد الزوال، ومن رمى قبل الزوال فالصحيح من حيث الدليل أنه في حكم من لم يرمي، وبالتالي يكون الوداع في غير حلة، فأرى أن يترتب عليك فدية ذبيحة تذبح لفقراء مكة. نعم. امرأة جاءت إلى الحرم أو إلى المحرم تقصد إلى الميقات، وأثناء دخولها دورة المياه للإحرام فوجئت بالدورة الشهرية فخرجت ولم تغتسل ولم تحرم وهي الآن موجودة في مكة، ماذا عليه؟ إذا كانت عازلة عن العمرة ولم تعدل لما رأت الحيض، لم تكن عزمت أن لا تعتمر، بل كانت منطوية على نية الاعتمار، فإنها إذا طهرت ترجع للميقات الذي مرت به لتحرم منه، وإن أحرمت من دونه ترتبت عليها الفدية. أما إن كانت لما رأت أنها حائض خشيت أن لا يجلسوا في مكة حتى تطهر فتركت نية العمرة ولكن جلسوا، ففي هذه الحال تحرم من أدنى الحل، لكن ينبغي أن تنظر ما كانت نيتها، لأن الله جل وعلا لا تمشي عليه الحيل. نعم. عندنا في الأسرة صندوق يسمى بصندوق العائلة، يتم جمع المال من الأغنياء أغنياء العائلة ويتم إنفاق هذا المال على الفقراء من العائلة نفسها في حالة المرض أو الموت أو الأفراح وما شابه ذلك، هل يجوز أن أخرج زكاة المال لهذا الصندوق؟ لا، مدام أنه حتى للأفراح، الأفراح ما تدفع لها الزكاة، إنما الزكاة خاصة للفقراء، ثم تخرج الزكاة وتقول هذه مساهمتك. نعم. يقول السائل يقول تقوم شركات التقسيط ببيع الأراضي أو العقار على العميل وتبرم عقد التقسيط مع العميل، ولكن يتم الاحتفاظ بملكية الأرض أو العقار لحين نهاية التقسيط، ثم بعد السداد الكامل للمديونية يتم الإفراغ في كتابة العدل للعميل، فهل تأجيل الإفراغ حتى نهاية المعاملة جائز شرعا، مع العلم بأن الشركة تطبق الحيازة الشرعية للسلعة قبل البيع على العميل؟ نعم، ما دامت أنها تحوز وتملك الموقع بيت أو أرض وتحتفظ بالوثيقة وثيقة الملكية إلى أن يتم سداد الثمن، لكن لا يكون هناك شرط إذا لم يسدد يكون أجره أمثال ذلك، وإنما إذا لم يسدد تباع الأرض وتستوفي الشركة مالها، في مثل هذه الحال لا حرج ولا بأس ولو تأخر التوثيق. جئنا بالباخرة لنؤدي العمرة وكان آخر موعد للبس الإحرام الساعة 2 بعد منتصف الليل، ولم ينبهنا أحدا لهذا قبل الموعد، وفوجئنا عند صلاة الفجر أن البعض يرتدي الإحرام وعلموا بذلك ونحن نيام فلبسنا الإحرام في الفجر، فما الحكم؟ إذا كان لبسكم الإحرام قبل وصول الميقات الذي هو رابغ إذا كنتم قادمين عن طريق الساحل فلا حرج عليكم. الفجر ليس هو ميقات هو الوقت، وإنما الوقت إذا وصلتم الميقات، إن كان الأمر كذلك فلا حرج. هل يجوز لبس الحزام الذي فيه مخيط عند الإحرام؟ نعم يجوز ذلك، ليس التحريم لأجل الخياطة، إنما التحريم لللبس، أن يلبس الإنسان ما كان يعتاد لبسه من المخيط من الثياب. وتكمل للسؤال الذي لم يحرم، أما إن كانوا لم يحرموا إلا صلاة الفجر بعد أن قربوا إلى مكة وتجاوزوا الميقات وكانوا في ذلك الوقت لم يحرموا، فهؤلاء على كل واحد منهم فدية. إن كانوا قادرين ماليا اشترى الذبائح وذبحوها في مكة للفقراء، وإن كانوا لا يملكون شيئا